بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن خير ما نبدأ به مجلسنا هذا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. أيها الأحبة، أردت أن يكون هذا الدرس لحادث وقع هذه الأيام، ولكنها في الحقيقة أحداث تتكرر دائما في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية قاطبة. مظهر من مظاهر العنف رأيناه في أحد ملاعب كرة القدم للأسف، ومن جر عن هذا الحدث. لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الحدث، ولكن أريد أن أتحدث عن فضيلة إسلامية مفقودة ينبغي أن نبحث عنها جميعا وأن نتحلى بها جميعا. هذه الفضيلة أيها الأحبة هي فضيلة الرفق ونبذ العنف. نعم، إنها فضيلة الرفق وأن ننبذ جميعا العنف. فصار العنف هذا سمة بارزة في كثير من مناحي حياتنا. نجد هذا العنف في بيوتنا، ونجد هذا العنف في مساجدنا، نجد هذا العنف في مدارسنا، نجده في أسواقنا، في ملاعبنا، في كل مكان، حتى في طرقاتنا. حتى والسائق يسير بسيارته في الطريق لا يأمن مظهر من مظاهر العنف. إذن فصار هذا العنف سمة بارزة تظهر تجلياتها في كثير من وقائعنا اليومية. ولذلك أيها الأحبة، أردت أن يكون حديثنا عن الرفق. نعم، الرفق هذه السمة كما سمها بعض العلماء، سمها ابن المبارك رضي الله تعالى عنه بزينة الأعمال. الرفق زينة العمل. العمل إذا لم يكن فيه رفق فهذا عمل مشين. ولذلك أيها الأحبة، نجد أن نصوص الإسلام الكثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تشير إلى معاني الرفق ونبذ العنف. يقول الله عز وجل: أنا لو ذكرت لكم فقط موقفان من الكتاب والسنة لرأينا فيهما عجبا. الموقف الأول من الكتاب أيها الأحبة، من قرآننا الكريم، هو موسى وهارون عليهما السلام عندما أراد أن يذهب إلى فرعون فيدعواه إلى الله عز وجل. فرعون الطاغية المستبد المتجبر المتكبر الذي لا يؤمن بالله ويظاهر على إصراره وعناده، كانت الوصية من الله عز وجل إلى النبيين الكريمين دقيقة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا طاغية مستبد قاتل مجرم يأخذ الناس بالقوة وبالبأس وبالشدة، لا يرحم أحد. عندما يذهب إليه هذين النبيين الكريمين ورغم كونه كافر تكون الرسالة الموجهة من رب العالمين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طاغية فعلا. الله عز وجل يبين ويظهر لهما طغيان هذا الطاغية: إنه طغى فقولا له قولا لينا. عليكما بالرفق في إيصال هذه الدعوة إلى قلبه لعل قلبه يلين عندما يسمع كلامكم الطيب واللين، لعله يلين ويهتدي إلى دعوة الحق. أليس هذا بأمر عجيب أيها الأحبة؟ إذا كان هذا بحق كافر طاغية مستبد متجبر، الله عز وجل يأمر النبيين الكريمين بالإحسان أو معاملته بلين الجانب وبالرفق، لأن من معاني الرفق لين الجانب، ومن معاني الرفق اللطف، ومن معاني الرفق الكلام الطيب، ومن معاني الرفق القرب والتودد والترحم. نأتي إلى الموقف الثاني أيها الأحبة، وأيضا موقف عجب في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تخبرنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، لم يقول السلام ولكن قالوا السلام عليك يا محمد. السلام هو الموت، أي دعوا عليه بالموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، لكن السيدة عائشة لم تصبر فقالت وعليكم لعنكم الله وأخزاكم وجعل منكم القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة عليك بالرفق ولا تسبي. قالت أولم تسمع ما يقولون؟ قال قد سمعت، فرددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب له فيه. يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي الرحمة المهداة التي أثنى الله عز وجل عليها في القرآن الكريم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى مع أعدائه، حتى مع الذين دعوا عليه بالموت وأرادوا أن يقتلوه، هو يتعامل معهم بلين الجانب. ولولا لين الجانب ولين العريكة ورحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطفه لما التف الناس من حوله كما أثنى عليه ربه عز وجل. لذلك أيها الأحبة، أحاديث الرفق في السنة كثيرة ومتعددة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، بل إن الله أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من أسماء الله الحسنى الرفيق، فيقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه أو ما سواه. الله رفيق يحب الرفق، الله يحب منك أن تكون رفيقا في أمورك كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. الذي يحرم من هذه الفضيلة يحرم الخير كله. ومن أعطي حظه من الرفق كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا على أن أهل البيت أو البيت بيت المسلمين لا بد أن يتحلى بهذه الفضيلة، فيقول إن الله عز وجل، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال إن الله إذا أحب بأهل بيتي خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أحب بيت من بيوت المؤمنين أو بيوت المسلمين أدخل عليهم الرفق، فتجد الرفق في معاملته فيما بينهم، بين الوالد أو ما بين الزوجين، وما بين الزوجين وما بين الأبناء، وما بين الأبناء وما بين أبائهم وأمهاتهم، وهكذا يكون الرفق متداولا داخل الأسرة الواحدة. أيها الأحبة، هناك مجالات كثيرة للرفق. أول الرفق أن يكون الرفق مع النفس، يعني أن ترفق بنفسك. والله عز وجل بين لنا في مواضع كثيرة من القرآن على أن الله عز وجل رحيم بنا، يريد بنا الرفق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لما كان الأمر متعلقا بالصيام، وذكر الله عز وجل الرخصة بالنسبة للمريض والمسافر، ماذا أعقب ذلك؟ قال والله يريد بكم اليسر، والله يريد أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي موضع آخر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قد شدد على نفسه في العبادة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال له: يا عبد الله، قد أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل، يعني كان يصوم كل يوم يقوم كل ليلة، حتى أن زوجته شكت إلى أبيه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص اشتكى من ولده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله، قد أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عبد الله، لا تفعل، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك، عندما تريد أن تنام، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك ضيفك عليك حقا، فصم 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فإن ذلك مثل صيام الدهر كله. يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر كله، فكان ذلك كصيام الدهر كله. قال: فشددت، قلت: يا رسول الله، أنا أقوى على ذلك، يعني أنا أقوى من أن أصوم 3 أيام فقط، أقدر على أن أصوم أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصم صيام داود. قال: وما صوم داود؟ قال: تصوم يوما وتفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر، أيها الأحبة، تأملوا معي هذه رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لما كبرت ما عدت أقدر، فندمت على أنني لم أأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر ما عاد يقدر على الصيام ولا على القيام، قال: فندمت على أنني لم أأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رخصته رحمة، أيها الأحبة. هذا مظهر من مظاهر الرفق، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا أن نرفق بأنفسنا، حتى تعريف النفس ما ينبغي أن يكون، حتى لو شددت عليها في مجال العبادة فهذا نوع من تعنيف النفس ما ينبغي أن يكون. الأمر الثاني، أيها الأحبة، هو الرفق بالزوجة وعدم تعنيفها. الزوجة لها عليك حق، نعم، الله عز وجل أوصى بها، قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أوصى بالزوجة. وقبل ذلك، أيها الأحبة، أنا أذكر لكم قصة في مسألة كرام النفس والرفق بها. الأصمعي مر على رجل، وهذا الرجل كان يكنس أو ينظف الكنيف، المصريين يقولوا الحمام ونحن نقول الكنيف، كان ينظف حماما أو كنيفا، وهو ينظف هذا الكنيف كان يرتجز شعرا فيقول: وإياك والسكنى بدار مذلة، تعد مسيئا بعد أن كنت محسنا، ونفسك فأكرمها فإن ضاق عليك مسكن بك عليها فاطلب لنفسك مسكنا. الأصمعي تعجب، قال: الرجل هذا يذل نفسه، كيف هو يكنس كنيفا، ينظف كنيفا، ويقول مثل هذا الكلام؟ فذهب إليه الأصمعي وقال: يا رجل، أنت ترتجز هذه الأبيات وأنت تذل نفسك، فما بقي من موقف، ليس هناك موقف أعظم من هذا الموقف الذي تذل به نفسك. فرد عليه الرجل وقال: أيها الرجل، قال: بل هناك موقف أعظم من أعظم هوانا وذلة من هذا الموقف. قال: وما هو؟ قال: أن أقف بين يدي ذليل سفيه مثلك. أيهما أهون، أن يعمل الرجل مثل هذا العمل الشريف، أو أنه يستجدي الناس بالسؤال، يذهب إلى رجل سفيه ربما أو ذليل فيرده ولا يعطيه شيء، أيهما أشد هوانا؟ الموقف الثاني الذي ذكره. ولذلك قال: انصرفت وأنا أخزى الناس. ولذلك ما ينبغي للإنسان المسلم أن يذل نفسه، بل عليه أن يكرم نفسه كما أشاء. قلت من الرفق أيضا الرفق بالزوجة أيها الأحبة. والإسلام قد أمرنا بأن نرفق بأزواجنا أو بزوجاتنا، وينبغي للمسلم أن يكون رفيقا في معاملته لينا الجانب. لماذا؟ لأن المرأة مخلوق ضعيف سريع التقلب في الأحوال، تحكم على الأشياء بسرعة وتحكم بعاطفتها. لذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الجانب الضعيف في المرأة وأن يعاملها على حسب ضعفها، حتى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيف. المرأة في هذا الجانب عندما تحكم بعاطفتها لا بعقلها تميل دائما إلى الضعف، وينبغي للمسلم أن يعامل هذا المخلوق الضعيف بلين الجانب وبالرفق، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر شاعرا كان يذكر في أبياته ضرب النساء، حتى يعني العنف ضد النساء الآن صار موضوعا تحمل شعاره كثير من منظمات الحقوق العالمية، وقبل أن ترفعه منظمات الحقوق العالمية رفع لواءه الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب امرأة قط، وما عنف امرأة قط، وما استعمل العنف ضد المرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي سعى بدعوته من خلال تعاليم الإسلام ومن خلال القرآن الكريم أن يحيي المرأة من القتل الموؤودة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى على مظاهر العنف ضد المرأة ودعا إلى الرفق بها. وما وجد دين من الأديان عامل المرأة بالرفق كما عملها الإسلام، وأعطاها من الحقوق ما لم تعطها كل التشريعات الوضعية حتى التي نعرفها الآن. ولذلك رجل شاعر مسلم لما سمع بضرب النساء أنكر، قال في هذه الأبيات ويستنكر ضرب النساء ومعاملتهن بالعنف ويدعو إلى معاملتهن بالحب وبالتقدير والاحترام، يقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم تضرب زينب، يعني كانت زوجه زينب أحب إلى قلبه، فيقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم تضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به، فليس العدل مني أن أضرب من لا يذنب، فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذن هكذا عامل زوجته بمنتهى الحب، وما أراد لها أن تضرب، قال: يوم تضرب زينب تكون يدي مشلولة، أو قد شلت يده، أو قطعت أو بترت هذه اليد التي تضرب زينب. لذلك أيها الأحبة، هذا هو إسلامنا وديننا، يدعو دائما إلى الرفق ومعاملة الناس جميعا بالرفق، معاملة الوالدين بالرفق. تأملوا معي في السياق القرآني كيف يدعون إلى أن نعامل وأن نبر بوالدينا برفق. يقول الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل هذا يدعوك إلى لين الجانب، ولين الجانب والرفق مع الوالدين كيف يكون أيها الأحبة؟ ألا ترفع بصرك فتحد النظر إليهما، وأن تدعو لهما وتستغفر لهما، وأن تنفذ وصيتهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني هذه كلها من مظاهر الرفق، بر الوالدين، وأن لا تعقهما ولا تعصي لهما أمرا، وأن تحببهما إلى قلبك، وأن تحبهما أكثر من أهلك وأكثر من أبنائك وزوجك. هكذا تكون معاملة الرفق مع الوالدين، وأيضا مع الأبناء أيها الأحبة. حتى مع الأبناء لا بد أن تكون رفيقا بهم. علماء التربية اليوم أخبرونا بأن معاملة الأولاد بالعنف، الابن الذي يتعرض إلى التعنيف والضرب في صغره ينشأ على ذلك في كبره، تتولد لديه عقدة انتقام ويريد أن ينتقم من كل ما حوله، ويستعمل أدوات العنف وأساليب العنف. لماذا؟ لأن ذلك قد تجسد في نفسه وفي عقله منذ صغره. ولذلك الإسلام حارب قبل ذلك، قبل أن يكتشف علماء التربية هذا الأمر، الإسلام قد دعا إليه، قال: أدبوا أولادكم ولا تعنفوهم فإن المؤدب خير من المعنف. استعمل الرفق، كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: قال عليك بالرفق والقرب لأبنائك، عليك بالرفق والقرب لأبنائك، فإن أبوا فعليك بالشدة والغلظة بعد ذلك. يعني لابد أن يكون منهجك هو استعمال الرفق والقرب والملاينة والمحبة والرحمة قبل استعمال أي أسلوب آخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة أم الفضل رضي الله تعالى عنها رأت في منامها عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم ترى النبي بأكمله وإنما رأت عضوا من أعضائه، فقامت فزعة، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، ففسر لها النبي صلى الله عليه وسلم رؤياها، قال ذلك ولد يولد من أهل بيتي فتكفلينه أنت بلبن قثم ابنك. قالت فولدت فاطمة الحسن رضي الله تعالى عنه، قال فأرضعته أم الفضل، ثم لما كانت ترضعه جاءت به إلى حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت الحسن، قال فبال الحسن على ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما بال ضربته على كتفه، يعني لما بلت في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، طفل صغير لا يعرف، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لها لا تضربي ابني هذا فقد أوجعته، نهاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تضرب الحسن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أيها الأحبة. منهجك لا بد أن يكون الرفق بالناس جميعا في كل مناحي الحياة، يدخل الرفق، يدخل الرفق أيها الأحبة بالنسبة للمسؤول، عندما تكون مسؤولا أو حباك الله عز وجل بهذه النعمة، نعمة الجاه والسلطة، فتكون مسؤولا على الناس ارفق بهم حتى لا تطالك دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوالي المسؤول الحاكم إذا كان شق على الناس، استعمل أساليب الغلظة والعنف والشدة والقسوة فتناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون آخر حياته هكذا. ومن ولي من أمر أمتي أمرا أو من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الرفق أيضا يكون أيها الأحبة في حتى في تغسيل الميت، عندما تغسل الميت وكنت إذا كنت تغسل الميت أو تحمل الميت عليك أن تعامله برفق. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رفع نعش السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم إنها زوج النبي فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، حتى عندما ترفع الميت ترفعه برفق، لا تستعملش القوة، حتى عندما تكون إماما فتصلي بالناس. مر رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة الفجر، قال ولما؟ قال فلان يطيل بنا الصلاة. قال فغضب، هذا حديث أنس، قال فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا لم أرى قبله مثله قط، فقال يا أيها الناس من أما أو إذا أما أحدكم فليتجوز فإن وراءكم المريض وذا الحاجة والضعيف. وفي حديث آخر قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرفق أيها الأحبة يكون حتى في الخادم أو العامل الذي يعمل تحت يدك، ربما تأتي بعامل يعمل عندك، لابد أن تكون رفيقا معه ولا تكلفه من العمل ما لا يطيق، هكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا أبو ذر كما روى الحديث الصحيح كان معه رجل أو معه خادم فألبسه مثل حلته، فسأله راوي الحديث قال لما ألبسته مثل حلتك وهو خادم عندك؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان أخوه تحت يدك، يعني أخوك يعمل تحت يدك، قال فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قد تأتي بعامل فعليك بالرفق معه، وإياك أن تكلفه بما لا يطيق، فإن كلفته بما لا يطيق فأعنه على ذلك. الرفق أيها الأحبة يكون حتى مع الحيوان، والحديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وعلى أبي وسلم. المرأة التي دخلت النار في هرة عذبتها، المرأة البغي من بني إسرائيل التي دخلت الجنة في كلب استبد به العطش فسقته. النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى حمارا قد كوي على وجهه حتى خرج الدم من منخره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لعن الله من فعل بهذا أو فعل هذا. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل تستعمل القسوة والعنف حتى ضد الحيوان، فما بالك أيها الحبيب الإنسان. والله كثير من المآسي نراها تستعمل، يعني أساليب العنف الآن المستعملة، ما ينبغي للمسلم أن يشعر أو يحمل أو يشارك في مثل هذه الأمور التي تجر الأذى أو تطال بالأذى لإخوانه المسلمين. أنا أختم لكم أيها الأحبة بقصة من السنة، وفي الحقيقة هي قصة لو تعلمنا منها لتعلمنا الكثير. ينبغي أن نكون أو يكون لدينا الرفق في كل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه القصة رواها ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وذكرها العلامة الأصبهاني، وذكرها ابن الجوزي، وذكرها المزي، ورواها الإمام أحمد في مسنده، إذن فهي صحيحة من عدة أسانيد وروايات. هذا رجل صحابي يقال له خوات بن جبير. هذا الصحابي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، هذا الصحابي كان شاعرا وكان يتغزل بالنساء في الجاهلية، ولما أسلم كان حديث عهد بالإسلام، خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى مر الظهران، هذا المكان وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الفتح. طبعا من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بهذا المكان، مر الظهران الآن يسمى وادي فاطمة، يقع شمال مكة، يسمى الآن وادي فاطمة. مر الظهران هذا، قال: لما كنا أو توقفنا عنده، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خباءه، قال: فخرجت أنا فرأيت ثلاث نساء، يعني من أجمل النساء، يغزل في رواية يغزل، قال: فلما رأيتهن أعجبني منظرهن، قال: فذهبت إلى خيمتي ولبست أجمل ثياب، قال: لبست أحلى حلة أو أجمل حلة، قال: وجئت وجلست معها، جلست معها أو جلس معهن، قال: لما جلست معهن، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل معي هذه الواقعة كيف يكون وتكون وقعا على صاحبه. قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجدني جالسا معهن، قال: ما تفعل هنا يا أبا عبد الله؟ أتجلس معهن؟ قال: مجرد لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه إليه هذا السؤال اختلط عليه الأمر، ما علم، ما يدري ولا يقول، أي حجة يخرج بها؟ ففكر أن يكذب كذبة. يعني الإنسان إذا وجد في موقف حرج في بعض الأحيان، هذه تحدث لكل إنسان غالبا، اللهم إلا من عصمه الله عز وجل، إذا وجدت في موقف حرج أول ما يتبادر إلى ذهنك ويدفعك الشيطان دفعا هو أن تكذب حتى تخرج من هذا الموقف الحرج. قال: فلما اختلط علي الأمر قلت: يا رسول الله، جمل لي شرد. قال: وما بال الجمل؟ قال: يا رسول الله، لما شرد الجمل بحثت له عن عقال، ايش نعقل، فجئت اسالهن عن عقال من صوف اعقل به بعيري او جملي الذي شرد. قال: انا علاه جلسنا هنا غير باش ندي، هما كانوا يغزلوا باش ندي عقال البعير باش نعقل به الجمل الذي شرد، وكذب هذه الكذبه. قال: فنظر الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتبسم. لو كان جاء واحد احنا مسؤول منا احنا وابدا بهذا العبد الضعيف، واش تدير؟ اسال النساء. قال: صح، اجلس على جهل هذا العقاب. وما لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اراد ان يكذب، فابتسم ونظر اليه. قال: فلما انفض النبي صلى الله عليه وسلم ومضى تبعته. قال: مضى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل اراك، مكان موضع اراك كي يتوضا، قال: فتبعته بإناء الوضوء وحملت ثوبه قال فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تنطف ماء تقطر ماء قال نظر إلي وابتسم وقال ما فعل الجمل الشرور يا أبا عبد الله الجمل بتاعك اللي هرب واش دار قال فنظرت إلى الأرض قال وعدت قال ومنذ ذلك اليوم ذهبنا وعدنا إلى المدينة قال في كل مرة أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ألتقي به أو تلتقي العينان قال فيقول لي ما فعل جملك الشرود يا أبا عبد الله جمل اللي هرب كسرى قال فبدأت يعني أهجر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما نبغيش نتلاقى عيني مع عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يوجه لي نفس السؤال قال في يوم من الأيام لما طال هذا الهجر قلت سأذهب إلى المسجد في ساعة لا يصلي فيها الناس نشوف رفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلوب التربية كيف يكون قال قلت أذهب إلى المسجد حيث في ساعة لا يصلي فيها الناس نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأعترف يعني هو بدأ في صراع نفسي عندما تكذب ويظهر كذبك ويظهر كذبك لابد أن يعني يبقى لك الملاذ الأخير هو أن تعترف قال قلت لابد أن أعترف قال دخلت المسجد ساعة الضحى ساعة الضحى ما كانش الناس في المسجد قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين قال فدخلت أنا أصلي قال لما دخلت الصلاة قلت في نفسي هذا رسول الله كيف أفضح نفسي بين يدي مدام قد وقع هذا الستر على أن أفضحنا نفسي قال بدأت نفسي قال وأطلت الصلاة على أطلت الصلاة باش النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف قال فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ركعتين خفيفتين وجلس في مكانه ثم قال لي وأنا أصلي قال يا أبا عبد الله أطل أو لا تطل فإني لن أقوم حتى تصلي قال له بغيت تطول ولا ما تطولش أنا لي قاعد نتسنى فيك ما نروحش حتى تروح أنت يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المنهج النبوي الرائع والبليغ ما ينبغي أن يكون إلا من رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتممت الصلاة ثم جثوت على ركبتي وأتيت ولما جلست بين يدي قال نظر إلي مبتسما وقال يا أبا عبد الله ما فعل جملك الشر خطبني الجمل ليش شر كسرى قال فوضعت رأسي وقلت يا رسول الله والله منذ أسلمت ما شرد لي جمل من نهار اللي دخلت الإسلام عمره بعين ما حرب لي قال ثم سكت يعني هذا اعتراف يعني باللي كذبت عليك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله أبا عبد الله وغفر لك ورضي عنك شوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو المنهج الذي نحتاجه جميعا الرفق في كل شيء كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أما مظاهر العنف فإنها لن تزيد إلا أسى ولن تورث المجتمع إلا الخزي والعار وما نراه الآن يعني في كثير كما قلت من المظاهر ملاعب كرة القدم أسواق سيارات في المدارس الجامعات والله مظاهر ما ينبغي أن تصدر من المسلمين علينا أن نحارب جميع مظاهر العنف ونتصدى لهذه المظاهر ونأخذ بيد من حديد على من يكون مصدرا للعنف لأن المجتمع هذا المجتمع الإسلامي لابد أن يكون آمنا مطمئنا سالما اللهم جنبنا مظاهر العنف اللهم اهدينا إلى الرفق وإلى فضيلة الرفق اللهم زيننا بزينة الأعمال بزينة الرفق اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر واهدينا سواء السبيل واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين ندعو الله سبحانه عز وجل لأم أخونا باي أحمد أن يرحمها الله عز وجل.